هل نقول انه فقير؟ لا. لكنه مماطل، هل نقول انه مليء؟ لا، ليس بمليء. شخص مسلم عنده الاموال الكثيرة لكنه يهابه الناس، لا احد يستطيع ان يلزمه بالدفع. اذا امتنع امتنع، لا يلزمه احد، لا يسيطر عليه. هل يقال عن هذا انه ملي؟ هذا غير ملي وان كان غني. فاذا كان المشتري الشفيع ملي يعني قادر على الدفع وغير ماطل، وممكن الزامه بالدفع في وقت الحلول، فله ان ياخذ الشخص بنفس الاجل الذي اخذه به المشتري. بالتأكيد تأكيد، تقسيط يفعل كذلك، هذا إذا كان مليء، وإن كان غير مليء فما الحكم؟ وضده عدد المليء وهو المعصر، يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكثير مليء، بكثير مليء دفعا للضرر. وضده عدد المليء وهو المعصر أو المماطل أو الذي لا سيطرة عليه، هذا يأخذ الشخص المؤجل بنفس الثمن بشرط أن يحضر كفيلا، فإذا أحضر كفيل أخذه وإن لم يحضر كفيل فلا. يقول المشتري مثلا أنا اشتريت هذا بمئة ألف، أدفع هذا على ستة أشهر، وأنا على يقين بأن البائع عند تمام ستة أشهر سيحضر إلي في نفس اليوم ويأخذ المبلغ مني. ثم أين أجد حقي؟ هذا الشافع فقير، من أين يدفع لي المبلغ؟ فيقال لابد من إحضار كفيل ضمانا لحق من؟ المشتري. وإن لم يعلم الشافعي حتى أن فهو كالحال، وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. اشترى الشخص هذا بمئة ألف على أن يدفع خمسين ألف بعد ستة أشهر وخمسين ألف بعد سنة، فلم يعلم الشفيع بالبيع إلا بعد ستة أشهر، فجاء وأخذ الشخص بالشبهة فقال للمشتري أنت اشتريته بخمسين ألف بعد ستة أشهر وخمسين ألف بعد سنة، أنا أريد أن أدفع لك كذلك. يقول له المشتري يا أخي مضت الستة أشهر الأولى وأنا دفعت أمس خمسين ألف وبقي علي خمسين ألف بعد ستة أشهر، فإن شئت أن تدفع لي كما دفعت فخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة. فتخاصم في هذا هو الحكم، يقال للشفيع إما أن تدفع الآن لأن صاحبك قد دفع، كان مؤجلا في وقت البيع لكن الآن دفع، فتدفع كما دفع وإلا فلا شفعة لك. وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو البيع كالحال، يدفع حالا وإلا فلا شفعة. ويقبل في الخلط في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه لأنه العاقل وهو عالم بالثمن. ويقبل في الخلط في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول الشفيع قول المشتري مع يمينه لأنه العاقل أو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشخص بثمنه. إذا قال المشتري أنا اشتريته بخمسين ألف دفعتها قبل يومين، فقال الشفيع أنا أقول إنك اشتريته بأربعين ألف،

وحتى انني قلت لشريكك الذي يريد الشفعه لشرطه فدفع المشتري للبائع 30,000 ثم اراد ان يرجع على الشفيع وقال يا اخي انا دفعت للبائع 30,000 فكيف تدفع لي 20,000 فقط ما هي فائدتي الان خسرت 10,000 فاعطني اياها وقال الشفيع لا اعطيك الا ما اقررت به سابقا فما الحكم يلزم المشتري ان يدفع للبائع ما ثبته وهو القيمة الزائدة 30,000 ولا يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري إلا ما أقر به أولا وهو 20,000 وقد يلزم المشتري بدفع 10,000 في غير مقابل مؤاخذة له بإقراره فإن قال المشتري غلط أو نسيت أو كذبت عليك فقل كل هذا لا ينفع لأن هذا إقرار منك بحق آدمي فلا يقبل عذرك ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة في الشركة ولا يكفي مجرد ولا اليد ومن ادعى على انسان شفعه رجل اشترى نصف ارض مشاعه ب10,000 فجاء رجل اخر فقال اما علمت ان النصف الاخر لي انا شفيع فيما اشتريته قال لا اقبل منك ذلك حتى تثبت لي شركتك بالبينة فقال لا بينة لدي لكن اسأل صاحبك الذي باع عليك أنا وإياه نشترك في الأرض ونزرعها سواء ونستفيد منها سواء قال ما أقنع بهذا لا بد أن تثبت لي شركتك في الأرض حتى تأخذ حقي بالشفعة وإلا فلا شفعة لك لأنك يمكن أنك واضع يد على أرض إنسان غائب فتأخذ حقي بعدما اشتريته حتى تثبت لي ملكيتك للنصف فإذا أثبتت ذلك فمن حقك أن تأخذ حقي بالشفعة وأما إذا كنت واضع يد فأنا أحق منك لأني أنا دافع دراهم وأنت واضع يد فهل وضع اليد يكفي في إثبات الشفعة؟ لا يقول أثبت ملكيتك لهذا الشخص حتى تأخذ حقي بالشفعة وإلا فليس لك ذلك ويوجد هذا قد يكون الشريك واضع يد والمشتري اشترى من شريك آخر فيريد واضع اليد أن يأخذ الشخص بالشفعة وليس من حقه ذلك لأنه غير مالك فواضع اليد غير مالك وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشروع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري وإذا سقط حق المشتري بإنكاره سقط حق الآخر وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري صورة ذلك هذه الدار مشتركة بين زيد وعمر باع زيد نصيبة على بكر ب20,000 ثم علم بكر أن زيد يريد أخذ الشخص بالشبهة فجاءوا للكتابة فأراد أمر أن يكتب على زيد بأنه مشتري فأنكر أو على المشتري أيا كان اسمه فأنكر المشتري قال أبدا أنا ما اشتريت ما دام المسألة مرور علي فقط وأخذ والتزام وأنا لم يدخل كيسي شيء ما اشتريت. قال البائع أنا بعت عليك بألف أدفعه لي وخذ الشخصة. قال المشتري ما اشتريت ولا حصل بيني وبينك شراء ولا بيع. قال الشريك الآخر لا تتنازع وأنا أريد أن أخذه بالشفعة. فهل له أن يأخذه بالشفعة إذا أقر البائع وأنكر المشتري؟ نعم، لأن البائع أقر بالبيع والبيع فيه حقان، حق لمن؟ للمشتري وحق للشفيع. فأنكر المشتري حقه فثبت حق الشفيع إذا أراده، لكن إذا لم يرده الشفيع فعلى البائع البينة لإلزام المشتري بالشراء. وهذا يتصور أن يشتري الإنسان شيئا فإذا علم أنه سيؤخذ منه بالشفعة أنكر، لا فائدة، لأنها مجرد عهدة والتزام، وأنا أدفع للبائع والشفيع يدفع لي، ثم قد يكون بيني وبين الشفيع منازعة أو بيني وبين البائع منازعة وأنا لن أتملك شيئا فلا أستفيد من هذا البيع فينكره. فهل تثبت الشفعة إذا أقر به البائع؟ نعم تثبت الشفعة. فيقبل الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن. في هذه الحالة الشفيع من أين يأخذ؟ من المشتري أم من البائع؟ من البائع، لأن المشتري أنكر الشراء. ويسلم إليه الثمن ويكون درك الشفيع على البائع. ويكون درك الشفيع على البائع، يعني لو حصل عيب في السلعة أو عيب في الدراهم المدفوعة هل يرجعان للمشتري بشيء الذي أنكر الشراء؟ لا، تكون العلاقة بين الشفيع والبائع فقط. وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، وليس لأحدهما لا للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ما دام أنكر البيع والأصل عدمه. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. الشخص باعه شخص على شخص يسميه المشتري. المشتري أخذ منه هذا الشخص بالشفعة، فللذي أخذه الشفيع. إذا أخذ الشفيع الشخص بالشفعة وتبين له أن بالشخص عيب أو شيء ما، من يرجع عليه؟ يرجع على البائع أم يرجع على المشتري؟ يرجع على المشتري، لأن الشفيع أخذ الشخص من المشتري بالشفعة ودفع له الثمن. حق الشفيع على من؟ على المشتري. حق الشفيع على المشتري. وحق المشتري على من؟ على البائع. ولا يلزم المشتري الشفيع أن يراجع البائع ويترك المشتري في الوسط، بل هو يرجع على المشتري، والمشتري إن كان له حق فيرجع به على من؟ على البائع، لأنها تسلسلية، فكل واحد حقه على من؟ على الذي يليه. الشفيع أخذ الشفعة، أخذ الشخص من البائع الأول أم من المشتري؟ من المشتري. إذن المفاهمة والمخاصمة والخلاف بين الشفيع بينه وبين من؟ والمشتري، وعلاقته بالمشتري، ولا يرجع للبائع بشيء. ثم المشتري يرجع على من؟ على البائع. فإذا ظهر الشخص في غير الصورة الأخيرة، ما هي الصورة الأخيرة؟ إذا أنكر المشتري البيع